إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة السابعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. أما بعد، فكنا يعني بينا أن الحزب قام على العلمانية، وهذه لوحدها كفر، وبينا أنه قائم على الاشتراكية، وبينا أنه قائم على القومية، وبينا أنه قائم على مبدأ الوطنية التي تنافي الولاء والبراء، وبينا أيضا أنه قائم على مبدأ معاداة الدين ومحاربة الدين وعدم اعتبار له أي قيمة أو وزن. فحزب البعث هو حزب كافر خبيث، بل ويكفيك كما بينا سابقا أن الذي أسسه نصراني ونصيري علوي، يعني الذين أسسوا الحزب هم كفار وأقاموه على مبادئ كفرية. لذلك لابد أن نبين حكم المنتسب لحزب البعث، وحقيقة يعني أوجه كلامي في هذا المقام أولا إلى كل من كانت له سابقة انتماء لهذا الحزب، إلى كل من انتسب لحزب البعث خاصة في بلاد الشام وبلاد العراق التي عانت، هذه البلاد عانت حقيقة من حزب البعث معاناة عظيمة وشديدة، ومع تجفيف منابع الدعوة إلى الله ومع قتل الدعاة ومحاربة الإسلام ومعاداة الدين، فنشأت أجيال لا تعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، ونشأت أجيال لا تعرف إلا مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي. لذلك كثر المنتسبون والمنخرطون في هذا الحزب، خاصة أن حزب البعث عمل على ربط حياة الناس بالحزب، فتراه لا يوظف في كثير من الوظائف إلا الحزبي البعثي، و عمل على تيسير أمور المنتسب للحزب وتعسير أمور غير المنتسب، مما جعل الناس يتسابقون إلى الحزب. لذلك حقيقة في هذه المحاضرة يعني الكلام أول ما نوجهه إلى من انتسب سابقا لحزب البعث أن يعرف هل انتسابه يسقط عنه الاسم، اسم الإسلامي أو اسم الكفر أو لا، وهل تلحقه تلك الآثار أم لا. فالمسألة حقيقة مسألة عظيمة ولا بد من التأمل والتدبر والتفكر. لذلك يعني لا بد أن نعرف هل يكفر من انتسب الحزب البعث أم لا يكفر. في الحقيقة كما أسلفنا، هذه الأحزاب حزب البعث ونحوها من الأحزاب القائمة على مبدأ العلمانية، إن كل من انتسب لهذا الحزب وانضم له ودخل فيه فهو بلا شك يكفر كفرا أكبر. أي نعم، الانتساب لحزب البعث كفر وناقض من نواقض الإسلام بلا شك، حتى لو لم تعتقد بعقائد حزب البعث، وحتى لو كان مجرد انتسابك من أجل المعيشة والرزق، فالانتساب لحزب البعث ونحوه من الأحزاب الكافرة هو بحد ذاته كفر. تأملوا يا عباد الله، وكما أسلفت نوجه هذا الكلام في المقام الأول لكل من انتسب لحزب البعث حتى يتوب إلى الله والعجل بالتوبة إلى الله وتجديد أو تصحيح دينه حتى يكون مسلما حقا، لأن كثيرا من الناس تقع في الكفر دون أن تشعر. وإما لا شك في أن الكافر والمشرك ليس له في الجنة نصيب وليس له إلا النار، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لذلك مسألة عظيمة يا عباد الله. نعم، الانضمام لحزب البعث والانتساب له هو كفر، فهو يتضمن موالاة هذه الأحزاب وتكثير سوادها. ولا شك أن موالاة الكفار وأحزابهم هي كفر أكبر. اسمع يا عبد الله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من والى الكفار وانتسب إليهم ودخل في حزبهم فهو مثلهم في الكفر. نعم، لذلك إن الانتساب لحزب البعث كفر أكبر مخرج من الملة، وهو يتضمن موالاة هذا الحزب. حتى لو قلت بلسانك أنني لا أوالي الحزب، ففعلك أصدق من قولك، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فنسألة عظيمة يا عباد الله، ونسألة حقيقة تحتاج كما أسلفنا أن ينظر الإنسان ويتأمل حتى يتوب إلى الله وحتى يصحح إسلامه أو يصحح دينه. إذن لا يجوز للإنسان أن ينتسب لهذه الأحزاب، حزب البعث ونحوه، بحجة الوظيفة أو الرزق أو التقية. وحتى لو قال المنتسب: أنا لست معتقدا بفكر حزب البعث، فنقول له: إن مجرد انضمامك لحزب البعث وانتسابك هو كفر أكبر وحرام، فمن كثر سواد قوم فهو منهم. فمجرد انتسابك وانضمامك هو تكثير لسوادهم والدخول في صفهم. فنسألة عظيمة، وهي بلا شك موالاة صريحة، هي موالاة صريحة. لذلك هنا قد يسأل سائل: ماذا لو كنا جهالا أو متأولين؟ وهذا نعم سؤال قد يطرحه الكثير. المسألة لا شك مسألة تتعلق بالشرع، ولا بد أن نرجع إلى الشرع لنعرف. عباد الله، لا شك أن الجهل والتأويل ليس من موانع التكفير في كل الحالات، فهناك أمور يكون الجهل والتأويل مانعا من التكفير، وهناك أمور لا يكون الجهل أو التأويل مانعا من التكفير، فيكفر الشخص بعينه ولو كان متأولا أو جاهلا. يعني لو رأيت الآن إنسانا يسب الله عز وجل والدين، هل تعذره بجهله؟ أبدا. أو بتأويله؟ كلا، فلا جهل ولا تأويل. كذلك الانتساب لحزب البعث العربي الاشتراكي والانضمام له والدخول في دينه هو من الكفر الأكبر ومن الموالاة للكفار، ولا يعذر فيها الإنسان لا بالتأويل ولا بالجهل، فيكفر بعينه. أي نعم، يكفر بعينه. اسمع لقوله تعالى عن أولئك الذين ناصروا الكفار ووالوهم، قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في موالاة الكفار، لما يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يتأولون في مودتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. إذن هؤلاء الذين والوا الكفار ونزل فيهم قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ما فعلوا ذلك إلا متأولين وعندهم نوع من الجهل بلا شك، ومع ذلك لم ينفعهم هذا لا جهلهم ولا تأويلهم بل حكم الله بكفرهم. فمسألة يا عباد الله ليست مسألة مزاجية، مسألة شرعية، والتكفير حكم شرعي، فمن كفره الله كفرناه، ومن حكم الله بإسلامه حكمنا له بالإسلام. فالمسألة ومن عذره الله بجهل نعذره بجهل، ومن لم يعذره الله لا نعذره. فمسألة مسألة عظيمة وليست مسألة هينة. لذلك في حقيقة موالاة الكفار والالتساب لدينهم ولحزبهم ولدعوتهم حتى لو كنت غير معتقد بقلبك هو كفر أكبر مخرج من الملة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.